من باب ايه؟ ان ارني كيف تحيي الموتى. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكان معه سلة تين وقدحا من عصير العنب، وعنب التين أخضر. وبعد 100 عام بعثه الله وزيد، فقال له سبحانه انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، حتى حبات التين المعروف أن التين يفسد في يوم، التين لم يتغير، قدح العصير لم يتسنه لم يتعفن ولم يتغير رائحته. وانظر إلى طعامك ولنجعلك آية للناس. فهذه رواية. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. انظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني ننشرها نحييها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فرواية أن عزير بعد النكبات التي حلت ببني إسرائيل دفن العلماء التوراة، فخرج عزير يبحث في الأرض يتعلم، فسأله هاتف إلى أين يا عزير؟ قال حتى أطوف في الأرض أتعلم فيها. وتعلمه الله التوراة وحفظه التوراة التي أنزلت على موسى، فكان يعلم بها الناس، وقد درست التوراة في أذهانهم وفقدتها أجيالهم. فعندما جاء بعض علماء بني إسرائيل وأخرجوا التوراة التي دفنت وجدوها كما يحفظ العزير، فقالوا لولا أن العزير ابن الله ما علمه التوراة. فعزير ابن شرخية من العلماء، من علماء بني إسرائيل. وقالت النصارى وسميت النصارى نصارى نسبة إلى الناصرة، الناصرة